الرجل مس فرجه ما يدخله. لماذا؟ لأننا لا ندري هل الذي مسه أصلي أو زائد. تمام؟ طيب، إذا مس أحد فرجيه لشهوة، انتبهوا، إذا مس أحد فرجيه لشهوة فيه تفصيل. إن كان لللامس مثله انتقض الوضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض الوضوء. أعرفتم الآن؟ طيب، فإذا مس الذكر ذكره انتقض الوضوء، وإن مست الأنثى فرجه انتقض الوضوء لأن لها فرجا، وإن مست الأنثى ذكره، والكلام معناه الكلام لشهوة الآن، إن مست الأنثى ذكره لم ينتقض الوضوء، وإن مس الرجل فرجه لم ينتقض الوضوء. هل فهمتم ولا لا؟ التعليق، لأن الذكر إذا مس ذكره، الذكر إذا مس ذكره، فإن كان الذكر أصليا انتقض وضوء اللامس لأنه مس ذكره، وإن كان غير أصلي انتقض وضوءه لأنه رجل مس، لا مس هو فرجه، مس امرأة، لأنه ذكر مس امرأة بشهوة. واضح؟ يعني إذا كان أصلي واضح مس ذكر، إن كان غير أصلي فقد مس امرأة لشهوة. الأنثى إذا مست فرجه نقول إن كان ذكرا والفرج زائد فقد مسته لشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجه. أصبر عمر، تمام الآن؟ والله كنت مشكلة حبيبي. ها؟ حتى الثاني واضح يا جماعة. أنا بعطيكم الحكم والتعليل، تأملوا فيما بعد. إذا مس أحد فرجيه لشهوة فإن كان لللامس مثله انتقض وضوءه، وإلا فلا. تمام؟ هذا الحكم، التعليل واضح. أسأل الآن، لو مس ذكر ذكرا لشهوة مو فرجه، مو فرجه، مو فرج الخنثى، رجل مس ذكرا لشهوة، لا ما أنت أمر مس أمر في الشهوة، لا أنت لا ينتقض الوضوء. المذهب ما يمكن ينتقض الوضوء بمس لشهوة إلا إذا كان من غير جنس اللامس، هذا في غير الكنثى. يعني رجل مس امرأة لشهوة ينتقض الوضوء، امرأة مست رجل لشهوة ينتقض الوضوء، رجل مس ذكر لشهوة لا ينتقض الوضوء، امرأة مست أنثى لشهوة لا ينتقض الوضوء. طيب الآن الكنثى إذا مس الذكر ذكره لشهوة انتقض على كل حال، لأنه إن كان الذكر أصليا فقد مس ذكرا، وإن كان زائدا فقد مس امرأة لشهوة. المرأة مس الذكر أو الأنثى لشهوة نقول لا ينتقض وضوءها، لأنه يحتمل أن يكون الذكر أصليا فينتقض وضوءها، ويحتمل أن يكون غير أصلي فتكون مست امرأة لشهوة ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. واضح؟ طيب، إذن ما في مشكلة. وإذا نشأت إن شاء الله نأجل للدرس الثاني. متى؟ للسبت القادم. للسبت القادم؟ لا ما إن شاء الله بعد الرجوع من مكة. السادس، لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، إحداهم ينقض بكل حال بقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، الثانية لا ينقض

لأنه كانوا فيما سبق يكتبون على الدراهم آيات من القرآن، يكتبون قل هو الله أحد، يكتبون آيات أخرى تناسب المقام ويستعملها الناس. وهذا وإن كان فيه، وإن كان الفاعل قد أراد التعبد بكتابة القرآن لكنه أخطأ، لأن كتابة القرآن على الدراهم جدال للقرآن وامتهان له، لأنه يكون في أيدي الصبيان والسفهاء ويرمى به وما أشبه ذلك، فهو لا يجوز. نعم، هذه القليمة. نعم، ايش عيد التفسير الراجح في ذلك؟ انه اذا كان الذي فيه من القران اكثر من التفسير فانه لا يمثل، واذا كان مثله او اقل فانه يمثل. وقد ذكروا ان تفسير الجلالين اذا كان مجردا عن القران، يعني معناه ما كتب القران فيه كاملا سواه، قالوا ان التفسير اكثر من القران. وعلى هذا فاذا وجدنا تفسير الجلالين مجرد عن القران زاد مثل. نعم، لا والاسفار المعلقه نرى انها من جنس تعليق الاوراق، نرى ان هذه ادنى ما فيها انها بدعه، لان السلف ما كانوا يفكرون. نعم، الثاني لا يجوز لأنه معظم ما فيه القرآن. الثاني لا يجوز لأن معظم ما فيه من القرآن، وإن مس الصبيان ألواحا وحملها وحملها على غير طهارة وجهان، أحدهما لا يجوز لأنهم محرمون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأنهم محرمون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم مادة إلى ذلك ولا تتحقق طهارتهم فأشبه الدرهم ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعلو الطاهر جاز، ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعلو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها ومن كان طاهر وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. المكرر اشطب عليه، اشطب على الثاني منه. لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحد، ويستحب تجديد الطهارة. نعم، الظاهر أن الأحسن لا مسؤول إلا بطهارة، لكن إلزامهم بهذا وهم غير مكلفين فيه نظر. يستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحوى الله بكل صلاة طالبا من فضل رواه البخاري، وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم. نعم، طيب أنت فاتح حديث الآن. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر في رسالته أهل الكتاب أنا ما أدري هو متفق عليه ولا لا. إذا كان متفق عليه ينظر فيه. الثاني أنه كان يتوضأ لكل صلاة. يقول رواه البخاري. ما أدري بعثه في البخاري ولا لا. أي هلا جيبه للسلام. طيب كان يتوضا لكل صلاة أيضا حق وهل في البخاري ولا لا؟ أخشى أنه رواه النجار لكن فيها خطأ. نعم والثالث رواه مسلم هذا صحيح واضح. نعم نعم أقول لا ما ينفع عند رواه البخاري لكن تبي مشطوب على عليها. من يبدأ الأول؟ الأول عند عبد الله والثاني الثاني نخت يلا من الداخل ومن الخارج إلا الجراب الذي يرى فيه المصحف فهذا ليس منه لا مصحف هذه تابعة. نعم إن عزمنا الكافر الأصلي بالاعتزال عزمنا المبتدع حكم حكم الكافر الأصلي وفي إلزام الكافر الأصلي وفيه في النفس منه شيء لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وحديث أن الرسول أمره بالاغتسال وإذا شعر الصفي عنه الاغتسال هو إلى ذلك الدرجة لكن الاحتياط أن يغتسل. لا على هذا ما كنا أولا يجب أن نعلم أن من نعمة الله عز وجل أن الله شرع لنا أذكارا عند الأكل والشرب وذلك في إدخالهما وعند التخلي منهما وإخراجهما حتى يكون الإنسان على ذكر من الله على ذكر لله عز وجل دائما والتخلي يعني التخلي من الأذى أو التخلي معناه الخروج إلى الخلاء وكانوا في الأول ليس عندهم كنوز في البيوت إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته خرج الصحراء وقضى حاجته. نعم ما روى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونا بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه. إذا دخل الخنيق نسخة من يحقق هذا؟ من نخت؟ أين؟ إذا دخل ابن آدم إيش؟ أي هو هو الرحمة بعضهم يقول باب الحنجة وبعضهم يقول باب أداء التخلي بعضهم يقول باب أداء قضاء الحاجة. نعم ويقول اللهم إني أعوذ بك من كل الخبائث لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الخلاء قال ذلك متفق عليه وإذا خرج قال وإذا خرج قال وقال الحمد لله الذي أنزل الخبث الشر والخبائث الأنفس الشريرة الأنفس الشريرة جمع خبيثة فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر ومناسبة الاستعاذة واضحة، لأنه تذهل ما هو الشياطين وأهل الشر، فإن الشياطين وأهل الشر من الجن يعرفون هذه الأمكنة. نعم. إيه؟ إذا دخل إيه يعني يعود على بعض أفراده، يعني إذا دخل الواحد منه الخبر، هذا على رواة الضم الخبث والخبائث، لكن ما ذكرناه أعم أو أحسن. نعم، ما ذكرناه يشمل هذا وهذا. بما روت عائشة، بما روت عائشة قالت إيش عائشة، حرك عائشة. بما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال وقال الله الحمد إلى النسائي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج اللي عندي الله من عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفران نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجه. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى. هذا عندي خلاف العلم، أنا عندي لما روت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال غيره حديث حسن، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجه. ها؟ أحسنها. نعم، كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. والله أنا أرى أن ننتظر حتى نشوف من خرج الشكل المنطقة، لأنه يختلف. أنا عندي رواه ابن والنسائي ونسيه رواه الخمسة إلا النسائي، هذا الفرق. نقول يراجع المنطقة أحسن إن شاء الله. الدرس القادم نحضر المنطقة ونراجع. نعم. لماذا يقول غفرانك عند الخروج؟ أصح ما قيل فيها إن المناسبة أنه لما تخلى من الأذى الحسي وهو ظل الغائط تذكر التخلي من الأذى المعنوي وهي الذنوب فقال غفرانك. هذا أحسن ما قيل في التعليم. هو صحيح، هذا قاله بعض العلماء يكون صحيح، لأنه إنما سكت بأمر الله فهو غير مذنب. لو رأوا ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له فإن كان ذلك تراهم فقال ويقدم الجولة في الدخول. يقدم الجولة في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى بما سوى. هذه قاعدة عندهم، اليسرى للأذى واليمنى بما سوى، فيشمل ما ليس بأذى ولا بإكرام كله لليمنى. نعم. ويرى ما فيه ذكر الله أو القرآن صيانة له إن كان ذلك تراهم فقال أحمد رضي الله عنه أرجو أن لا يكون به بأس. قال والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في وظيفته ويدخل الخلاء. فيه اسم الله حتى نصفه بعد ذكر الله حتى نصفه بسم الله. بدل اسم الله ذكر الله حط خاء على اسم على ذكر الله عندكم يطلع حط على خاء ثم حط بالهامش خاء اسم الله. ما في دخول وخروج إذا كانت الصحراء يقدم وجهه اليسرى لمكان قوله. نعم. وإذا قام يقدم وجهه اليمنى وهو واقف قبل أن يجلس. نعم. تفريع حديث الحديثين قلنا ننتظر حتى نشوف في غفرانك بسم الله يتحدثنا على أواسنا جميل. ها؟ الراجح كما قال المؤلف انه لا يدخل في الخلاء الا اذا كان بحاجه مثل ان يخاف ان يطير في الهواء او ان ينساها او ان تسرق فهل يدخل بها الخلاء؟ نعم. نعم. الخاتم ايضا كذلك يفركوه حتى يكون باطنه في باطن الكف يقول هكذا عليه. نعم. نعم. تعافى المسجد للتعليم تكريما لما فيه ذكر الله. نعم. المصحف يحرم الدخول فيه الا اذا خاف عليه لان المصحف اشد احتراما مما فيه الذكر فقط. وإن كان في القضاء أبعد بما رواه جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد المراجعة انطلق حتى لا يراه أحد ويستتر عن العيون. لا يراه أحد. لا يراه أحد. ويستتر عن العيون لما روى أبو هريرة عن لما روى أبو هريرة عن النبي. كيف الحركة؟ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كم محل. نعم. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغارق فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستجد. ويرتاد لبوله مكان ضطوى لئلا يترشح عليه ولا يرفع ولا يرفع. من يفتح بها الحديثين؟ من ايش خالد كيف خالد ايش الزمام الزمام يمكن أن ينتظر. نعم. أي كنا نتفاهم نختلف نسخة نسخة. أي الحديث إذا أراد البراز انطلق. لمن أتى الغائط فلا يستفر بدرا ضيق من أثر غائط وليستتر بدرا عن ذلك. هنا البراد علي حديث علي أخذ الأخ خالد لم يقل لأن أنت يعني من فوق لكما هو لكن أداب الرأسات هما بين الجن وعورة بني آدم من دخلها أنت حق شوف يا حجاج اكتب الأحاديث قبل دفتر كيف تتبعها أنت لنسان حط الحديث اليمين وحط فاصل يكتبها الاسم نعم ها اي اين هو هذا يضيع علينا الوقت والفك اسم الحديث الحديث اسم الطالب ايه ورق هذا بس مثل مستعجيس ودفر احسن نقناها بارح ترى الحال يكتب دفر احسن نعم كيف مكان اللي وراء المهم ان كله مكان يتخلى فيه الانسان ويقضى حاجه السابق صحيح ما في ماء قال ما يستعمل الناس الاحجار ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد حادثا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض اخرج هذه الاحاديث الثلاثه ابو داود ويقول قاعده لانه اثر له وابعد من ان يترصد عليه وان بال قائما فلا حرج لكن بشرطين الشرط الأول أن يأمن التلويث والشرط الثاني أن يأمن الناظر أنه ليس حوله من يحرم عليه نظر عورته فإذا أمن من الناظر الذي لا يحل له أن ينظر إلى عورته وأمن من الرشاش فلا بأس لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ولا يجوز استقبال القبلة بالقضاء بغارة ولا نور بما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت من غائط فلا تستقبلوا القبلة بغارة ولا نور ولا تستجيبوها ولكن شريطه وليه قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فلم تنه عنها ونسأله الله إنها رب العالمين باستدلالها روايه احداهما لا يجوز في هذا الحديث والاخرى يجوز لما روى ابن عمر قام رقيت يوما على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حائطه بسقي الشام مستجر الكعبه متفق عليه باستدلالها في بنيان استقبالها وفي استقبالها كان خطأ في استقبالها في البنيان ويكاد إذنهما لا يجوز لعموم النهي والثانية يجوز لما روى عراق بن مالك عن عائشة قالت سمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بخروجهم فقال أو قد فعلوها استقبلوها استقبلوا بمقعد القبلة رواه الإمام أحمد وابن ماجه قال أحمد أحسن حديث الله في رصة الطهار، وإن كان مبتلى فإن مخرجه حسن. سماه مبتلى لأن عراقا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأخطب أنه قال: ما قد عمر بأن يراه مستقبل كله، ثم جلس يقول إليه وقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا فضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء مسكوك فلا بأس. رواه أبو داود. والصحيح في هذا أنه يحرم استقبال القبلة مطلقا في الفضاء والبنيان، ويحرم استدبارها في الفضاء دون البناء، لأن هذا مقتضى الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين. المسلم قبل الضيف لكن كان مع أحمد، ما أدري شو وجه ترجيحية المرسل. طيب، لعله إن المرسل الذي أرسله لا يرسل إلا عن ثقة. إيش؟ هذا يكون كما قال أبو أيوب: ننحرف عنها ونستغفر الله. والأحسن أنه يغير الكرسي، كرسي يجلس لأن غيره ما يضر. إذا ما فعل في الاستدبار لا بأس، الاستقبال ما يجوز. إيه نعم، هو يستجيب على الاستقبال في الدنيا. ليش؟ إيه النوافل، لأن المقعدة ما تكون في الفضاء، المقعدة لكبنى لما تكون في الدنيا. المقعدة يعني البنية اللي يقض عليها. وأن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما، وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه. يرد لئلا يرد البول، يرد البول عليه. والصحيح أنه لا يكره استقبال القبلة أو استقبال الشمس والقمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن شرقوا أو غربوا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شرق عند طلوع الشمس سوف يستقبل الشمس، وإذا غرب عند غروبها سوف يستقبلها. وأما قول تكريما لهما ففيه نظر أيضا، لأن كل مخلوقة الله تستحق التكريم لأنها من صنع الله. ومع ذلك لا أحد يقول أنه يكره أن يستقبل الشجرة أو النخلة أو النهر أو ما أشبه ذلك. المهم ان الصواب انه لا يكره استقبال الشمس والقمر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا او غربوا. نعم. حديث ابن عمر على ايش؟ على البناء. في يوم على بيت حفصة رأيته يقضي حاجة مستقبل الشام على البناء. وش معنى البناء؟ على البناء. وأن إذا صارت على البناء فيه إما أن يكون منع على اللبن المنبي له، أو أن على بمعنى فيه هذا وهذا. إنما الواضح الذي يسجل به العلماء على أنه إذا كان في البنيان جاز الاستدبار، وعلّلوا ذلك بأن الاستدبار أهون، لأن الاستدبار لا يتبين بالعورة كثيرا، تكون مستورة بطرف الإزار أو بطرف القميص، وأما الاستقبال فالعورة مفتوحة، مفتوحة ظاهرة، لأن الإنسان سوف يكشف من عورته إلى العانة مثلا، فلا بد أن ينكشف كبير منه. نعم. الحديث عراك هذا من خارج لنا. لما روى عبد الله بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمال الجحر